خد مني فكرة يا www.dj-vito.com. الدنيا يا ناس دي غابة، لو عشت فيها طيب هتاكلك الديابة، لو عشت فيها طيب هتاكلك الديابة. خد مني فكرة يابا، الدنيا يا ناس كذابة، خد مني فكرة يابا، الدنيا يا ناس كذابة، خد مني يا با. لا لا لا لا www.dj-vito.com. احنا في زمن الوحوش الناس ما بيرحموش، احنا في زمن الوحوش حوش يا رب. www.dj-vito.com.